بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 71 بعد 200 في القصيدة 141، وقد وصلنا إلى البيت 20. قال المتنبي، أو وصلنا إلى البيت 19. قال المتنبي: إذا ضرب الأمير رقاب قوم فما لكرامة مد النطوع، فليس بواهب إلا كثيرا، وليس بقاتل إلا قريعا، وليس مؤدبا إلا بنصل، كفى الصمصامة التعب القطيع. علي ليس يمنع من مجيء مبارزه ويمنعه الرجوع، علي قاتل البطل المفدى ومبدله من الزرد النجيع. إذا عوج القنا في حامليه وجاز إلى ضلوعهم الضلوع، ونالت ثأرها الأكباد منه فأولته اندقاقا أو صدوعا، فحد في ملتقى الخيلين عنه، وإن كنت الخبعثنة الشجيعة، إن استجرأت ترمقه بعيدا فأنت استطعت شيئا ما استطيع. وإن ما ريتني فاركب حصانا ومثله، تخر له صريعا، غمام ربما مطر انتقاما، فأقحط ودقه البلد المريع. إذا قال في البيت 19: إذا ضرب الأمير رقاب قوم فما لكرامة مد النطوع. هي تفريع على البيت 18 حين قال، شرحناه في آخر الحلقة السابقة، قال: لهون المال أفرشه أديما، وللتفريق يكره أن يضيع. يعني الأديم يعني جعل فراشا، هذا الأمير جعل فراشا أو نطعا على الأرض، والنطع طبعا فراش من جلد يمد على الأرض يقطع فوقه رأس المحكوم بالإعدام، اسم النطع. فهو فعل الشيء ذاته مع المال، فوضع الأموال على هذا النطع. قال إيش؟ لهون المال أفرشه أديما وللتفريق يكره أن يضيع، ففرق المال بهذه الطريقة، كأنها إشارة إلى أنه يفرق المال على هذا النطع كما يفرق عليه الرؤوس، فيجعل الرؤوس تفارق الأجساد تماما كما يجعل المال يفارق يديه. فقال في البيت 19: إذن إذا ضرب الأمير رقاب قوم فما لكرامة مد النطوع. إذن لم يمد النطع من أجل كرامة، وإنما من أجل أن يفرق الرؤوس عن الأجساد ويفرق المال عن يديه. فكما يجود بالمال على أوليائه، يجود بقطع الرؤوس عن أجساد أعدائه. فهو كريم، أمن لأوليائه، شديد قاس على أعدائه. إذا ضرب الأمير رقاب قوم فما لكرامة مد النطوع. ثم قال في البيت 20: فليس بواهب إلا كثيرا، وليس بقاتل إلا قريعا. طبعا الاستثناء بسموه استثناء ناقص أو مفرغ، فهو معنى الشطر الأول لا يهب إلا كثيرا، بمعنى أنه يهب الكثير، يعني ليس من عادته أن يهب القليل ولا أن يعطي عطاء متواضعا، إنما إذا أعطى أدهش، وإذا أعطى كان عطاؤه وافرا. ولذلك إيش قال المتنبي في قصيدة أخرى؟ قال: يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق. يهب الجزيل، يهب المال الكثير، وهذا نفس الشيء. فليس بواهب إلا كثيرا، وليس بقاتل إلا قريعا، ولا يقتل ضعاف المقاتلين، ولا أي مقاتل يقتل هؤلاء، يوكل بهم من هو أقل منه قوة، ويريد الشديد القوي من الفرسان ليقاتل. ولكن إيش قال؟ وليس بقاتل إلا قريعة. والقريع الفحل الكريم السيد الشريف المقاتل الشجاع، فلا يقتل إلا هذا النوع، يعني يسمو بنفسه عن أن يقتل الضعاف والصغار وقليلي التجربة في الحرب وعديمي الميران فيها، إنما يقتل الشجعان الأقوياء الفحول. إذن فليس بواهب إلا كثيرا وليس بقاتل إلا قريعا، ثم قال في البيت 21 وليس مؤدبا إلا بنصل كفى الصمصامة التعب القطيع. إذا أدب لا يؤدب بصوت، هذا الصوت تأديب السيد لعبده، هذا السيد الذي يعني ربما يعود عبده إلى فعلته أو إلى خطأه مرة أخرى، فهو حتى لا يتعب نفسه يؤدب بالسيف، أي أنه أقام السيف مقام الصوت. فإذا أراد أن يؤدب أو يستخدم أداة للتأديب فعادة السادة أن يستخدموا الصوت للعبيد، إنما هو لا يستخدم الصوت بل يستخدم السيف. وليس مؤدبا إلا بنصل، والنصل حد السيف. كفى الصمصامة التعب القطيعة، الصمصامة هي السيف أو الصمصام سيف أيضا، والتعب أي كفات، أي كفته هذه الصمصامة التعب، لأنه ممكن إذا أدب بالصوت أن يعود العبد إلى فعلته مرة أخرى فيتعب معه السيد، إنما إذا أدب بالسيف كان هذا التأديب قاطعا وكان هذا التأديب نهائيا، فلا يستطيع أو فلا يعود، إما لأنه بهذا السيف قد قتله أو لأن أذى السيف أكثر بكثير من أذى الصوت، وبالتالي يفكر المنهي أو العبد أو من قاتله هذا الممدوح يفكر ألف مرة قبل أن يعود إلى خطئه مرة أخرى. كفى الصمصامة التعب القطيع، والقطيع هو الصوت الذي يقطع من جلد الإبل، وممكن يقطع من جلد البقر، وفي السجون في السبعينات والثمانينات في السجون العربية كان الصوت من جلد جنازير الدبابات، يعني الجلد الذي يلف على جنازير الدبابات أو على هيئة الدبابة أو على جزء منها، كان من، وكان أيضا أحيانا من البقر، فكان يعني صعبا جدا ومؤلما جدا. ثم قال في البيت 22 علي ليس يمنع من مجيء مبارزه ويمنعه الرجوع. علي هو الممدوح، اسمه علي بن إبراهيم التنوخي، قال ليس يمنع من مجيء مبارزه، أي ليس يمنع هو اللي هو علي مبارزه مفعول به من مجيء، يعني من أراد أن يبارز عليا فعلي لا يمنعه، إذ يبارز كل أحد، ومن رأى في نفسه قدرة على أن يتغلب على علي فيطلبه للمبارزة فإن علي لا يمتنع من مبارزته حتى ولو كان أقوى الأقوياء وأشجع الشجعان، فدلالة على أنه يواجه كل أحد. ولكن أقول شوف التعبير تبع المتلبي، قال ليس يمنع من مجيء مبارزه، ولكن إيش؟ ويمنعه الرجوع، لكنه يمنعه أن يرجع، بمعنى أنه يقتله، فهو يعني يسمح بمجيئه ولكنه لا يسمح بمغادرته، دلالة على أن هذا الممدوح قوي وأقوى من كل قوي من الفرسان، إذ إنه لا يعود فارس من مبارزته سالما، بل لا يعود حيا. علي ليس يمنع من مجيء مبارزه ويمنعه الرجوع. ثم قال في البيت 23 علي قاتل البطل المفدى ومبدله من الزرد النجيع. علي يقتل الأبطال المفدون، أي الأبطال الذين تفديهم مجموعة من الأبطال الأشداء الآخرين أيضا أو من الفرسان، فكأنه يريد أن يقول إنه يقتل البطل ومن يفديه، بمعنى ربما يفديه ثلاثة أو أربعة أو عشرة جاءوا مع هذا البطل، فهو يقتله ويقتل من معه، فهو يستطيع أن يقاتل عشرة مجتمعين عليه مرة واحدة ويقتلهم لشدة بأسه. ومبدله هذا البطل بمعنى كما قلنا يعني في البيت البيت 20 وليس بقاتل إلا قريعة، ليس من الفضيلة أن تقاتل إنسانا ضعيفا ولا أن تلطم امرأة ولا أن تقاتل فتى صغيرا، إنما الفضيلة أن تقاتل من هو موصوف بالشجاعة والقوة والفروسية فتتغلب عليه. ولكن إيش قال وليس بقاتل إلا قريعة في البيت 20، وقال في البيت 23 علي قاتل البطل المفدى ومبدله من الزرد النجيع، والزرد اللي هو الحلقات الحديدية التي تكون في الدرع. قال لك بدل أن يكون درعه الذي يغطي جسده ويحميه من الزرد والحديد، يبدله بالنجيع، يجعل هذا مكان الزرد نجيعا، والنجيع دم الجوف، ولا يخرج دم الجوف إلا إذا كانت الضربة شديدة أو إذا نفذت الطعنة إلى عمق هذا الفارس. فيقول لك يصبح الزرد كله مملوءا بالدم الأحمر، فلا يرى له حلقة، ولا يعرف إن كان يلبس زردا أو ثوبا من زرد أو ثوبا من دماء لشدة سيلان الدماء والالتعابها على صدره وعلى درعه. علي قاتل البطل المفدى ومبدله من الزرد النجيعة. ثم قال في البيت 24: إذا عوج القنا في حامليه وجاز إلى ضلوعهم الضلوع ونالت ثأرها الأكباد منه فأولته اندقاقا أو صدوعا، فحد في ملتقى الخيلين عنه وإن كنت الخباثنة الشجيعة. إذا عوج القنا في حامليه، القنا مرت كثيرا جدا، هذه استخدمت ربما إذا مش مئات المرات عشرات المرات في شعر المتنبي. عوج حنا، القنا الرماح، وهو جمع مفرده قناة. إذا عوج القنا في حامليه، يعني إذا غاصت هذه القناة في جسد المطعون فعوجت فصارت عوجاء، وجاز إلى ضلوعهم الضلوع، جاز نفذ يعني اجتاز هذا القنا إلى ضلوعهم الضلوع، يعني دخل إلى أعمق عمق في داخلها، جاز إلى ضلوع القفص الصدري، الضلوع الأخرى، الأعضاء الأخرى من جسد الإنسان، يريد أن يدلل إلى أن هذه الطعنات نفذت عميقا. في رواية في الواحد قال لم تكن إذا جاز وجاز إلى ضلوعهم الضلوع، وإنما أن المتنبي قال وأشبه في ضلوعهم الضلوع، يعني وهو طبعا المتنبي ربما غير الكلمة أشبه لأن البيت صار يشبه بيتا آخر، أتوقع أنه لأبي تمام. كيف يعني أشبه في ضلوعهم الضلوع؟ إنه هذا القنا اللي هو الرمح لما عوج وصار داخل ضلوع هذا الفارس المقتول، صارت انحناءته داخل ضلوعه تشبه عظام صدره أو ضلوعه، ضلوع صدره، فصارت تشبهها، يعني تعرف العظم القفص الصدري أو عظم الجسد الضلوع تشبه الرماح، وهو طبعا تشبيه صورة قاسية جدا، لكنه عدلها إلى وجاز إلى ضلوع. لسه هذا إيش طبعا إذا هي الشرطية، هذه إذا شرطية وعوج فعل الشرط. جواب الشرط سيكون في البيت 26، يعني البيت 24 والخامس 25 سيكون الجواب شرط الذي بدأه في البيت 24 وفي البيت 26. طيب قال في البيت 25: ونالت ثأرها الأكباد منه، إذن إذا عوج القنا في حامليه وجاز إلى ضلوعهم الضلوع ونالت ثأرها الأكباد منه فأولته اندقاقا أو صدوعا، كأنه لما دخل هذا الرمح إلى كبد هذا الفارس ثأرت منه الأكباد فأولته أعطته، يعني اندقاقا يعني انكسارا، وصدوعا أيضا تصدعا أي تحطما وانكسارا أيضا. فيريد أن يقول إنه كأنه كان هناك ثأر بين الأكباد وبين هذه الرماح، فلما وصلت إليها هذه الرماح دقت هذه الأكباد، والأكباد لينة جدا، وهذه من مبالغات المتنبي، يريد أن يقول إنه يريد أن يعلل يفسر لمن دقت الضلوع أو اندقت الرماح داخل هذه الضلوع، فقال لك هناك ثأر بين الأكباد وبين هذه الرماح، فلما وصلت إليها دقتها وصدعتها. ونالت ثأرها الأكباد منه فأولته اندقاقا أو صدوعا. ثم قال في البيت 26: فحد، فهي الفاء الواقع في جواب الشرط أو الرابط الجواب، فحد مل يعني حاد عن الدرب مال عنه، فحد في ملتقى الخيلين عنه، إذا التقت الخيلين يعني قصد الجيشين، إذا التقيا ففي هذه اللحظة حد عنه، مل عنه ولا تبقى أمامه، لأنك إن واجهته فسيكون الموت نهايتك بلا شك. فحد في ملتقى الخيلين عنه وإن كنت تملك، يعني وإن كنت الخباثنة الشجيعة. الخباثنة من أوصاف الأسد، قيل إنه الأسد، وقيل إنه النمر، وهو يعني أشد أنواع السباع فتكا. فقال حتى وإن كان وإن كنت أسدا شجاعا، أو كنت تملك قلب أسد شجاع يعني يثبت عند النزال، فإياك أن تقابل هذا الفارس الكمي وهو الممدوح علي بن إبراهيم. فإن التقى الخيلان أو التقى الجيشان فحد في ملتقى الخيلين عنه، مل عنه واهرب، لأن نهايتك محتومة إذا واجهته. فحد في ملتقى الخيلين عنه وإن كنت الخباثينة الشجيعة. ثم قال في البيت 27 إن استجرأت ترمقه بعيدا فأن تستطعت شيئا ما استطيع. بالمناسبة هذه مشهدية تضاف إلى سلسلة مشهديات المتنبي، إنه الآن أنت حتى عن ملتقى الخيلين لأنك رأيته أمامك قادما لا تستطيع أن تواجهه، لأنك تعرف أن الموت نهاية هذه المواجهة مع هذا الفارس، فحتى عن ملتقى الخيلين فأخذت زاوية بعيدة، فهنا شجاعتك قمة شجاعتك وقمة جرأتك في هذه المنزلة البعيدة هي فقط أن ترمقه، أي أن تمد نظرك إليه وتحاول أن تراه من بعيد. فإذا استطعت على هذا أو على هذا الفعل، بمعنى قدرت أن تنظر من بعيد وهو لا يراك طبعا وهو لا يقابلك، أنت هربت أصلا ونظرت إليه من بعيد، فإن استطعت أن تقوم بهذه النظرة وهي نظرة وأنت في مأمن، فأنت استطعت شيئا ما استطيع، فأنت قمت أو صنعت شجاعة لم يصنعها أحد من قبل. إن استجرأت ترمقه بعيدا أي من بعيد، فأنت استطعت شيئا ما استطيع، لأنه لو رآك حتى وأنت بعيد فإنه قاتلك لا محالة. وهذه مشهدية مع مبالغة في شعر المتنبي. ثم قال في البيت 28 وإن ما ريتني، إذا لم تكن مصدقا لما قلته لك توا، أو إذا جادلتني في هذا الأمر وشككت في أنني أقول لك هذه الحقيقة، أنك إن قاتلته فستكون مقتولا، وإذا قدرت على أن ترمقه من بعيد وأنت في مأمن فأنت أشجع الشجعان. إن ما ريتني، يقول المتنبي لهذا الشخص المتخيل عنده، إذا كنت تجادلني في هذه الحقيقة فتعالى أثبت لك صدق ما دعيت أو صدق ما قلت. قال وإن ما ريتني من المباراة المجادلة يعني، فاركب حصانا، اركب حصان أنت ومثله، مثله تخيله في خيالك، يعني مش تواجهه على الحقيقة، تخيله، مجرد تخيلك له سيجعلك تخر عن حصانك صريعا مقتولا ليس لك حول ولا قوة. وإن ما ريتني فاركب حصانا ومثله تخر له صريعا، تخر طبعا جواب الشرط، وإن ما ريتني فاركب حصانا ومثله تخر له صريعا، أو تخر له صريعا على أن جواب الشرط فاركب حصانا ومثله تخر له صريعا، أي مصروعا قبل أن تلقاه، بل لمجرد تخيلك له. ثم قال في البيت 29 غمام ربما مطر انتقاما فأقحط ودقه البلد المريع. غمام هو هذا الممدوع، غمام، لكن هذا الغمام المطر الشديد فيه حالان أو حالتان، إما أن يكون نعمة أو نقمة. نعمة يجعل الأرض تخصب والمزروعات تنمو والأشجار تثمر، أو يكون سيلا عريما وطوفانا كبيرا فيغرق، فهو إما نعمة وإما نقمة. فهو يريد أن يقول إنه نعمة لأوليائه نقمة على أعدائه، واختار في هذا البيت النقمة على أعدائه، فقال غمام ربما مطر انتقاما من أعدائه، فترك النعمة وذهب إلى النقمة. قال مطر انتقاما أي عذابا، فأقحط جعله قحط، مع أن الماء يسقي لا يقحط، القحط الجذب الذي لا زرع الأرض، القحط الأرض الجذب التي لا زرع ولا شجر فيها. فأقحط ودقه، والودق المطر الشديد، ولذلك إيش قال الله تعالى في سورة الروم، قال تعالى فترى الودق يخرج من خلاله، الودق المطر الشديد. فأقحط ودقه البلد المريعة، هاي مريع فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعل، البلد المريع البلد الممرع أي المخصب. فجاء هذا السيل فأخذ فجرف المزروعات وجرف الأشجار وجرف المحاصيل وجرف الثمار، فترك البلد قحطا. فقال هو مثل هذا النوع من الغمام لأعدائه، إذا مطرا انتقم منهم، فكان جدبا وقحطا عليهم. غمام ربما مطر انتقاما، فأقحط ودقه البلد المريع. دعونا إذن نتوقف عند هذا البيت 29 في هذه القصيدة 141. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 72 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.